شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. هذا الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية والله بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. هذا الكتاب جمع هذه الأمة المسلمة، لا مذهبية ولا طائفية. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج ما كان عليه رسول الله وأصحابه قط. فلهذا لو يقبل المسلمون عليه تنتهي المذهبية والطائفية والفرق نهائيا، ويصبحون كأنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا ونذكر جميعا قوله صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة في الجنة. وصدق رسول الله. وسائل قال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا زيدية ولا أباضية ولا رافضية ولا شيعية ولا حنيفية ولا مالكية ولا ولا، هم كانوا على ما كان عليه رسول الله وأصحابه. فلهذا ألف هذا الكتاب لهذا الغرض السامي، لجمع المسلمين على دعوة الحق والسير على منهاج الحق والصدق. وقد ترجم الكتاب إلى لغات ونفع الله به، ولكن دعوتنا أن أهل القرية يجتمعون عليه يدرسونه نساء ورجالا وأطفالا، ويعملون بما فيه، يهتدون، يصبحون من أعز الناس وخيرهم. وها نحن في آخر كتاب، الفصل 13 من فصول هذا الكتاب، وهو في الرقيق. ما الرقيق هذا؟ وفيه مادتان، المادة الأولى في الرق. ما هو الرق هذا؟ تعريفه ما هو؟ الرق هو الملك والعبودية، والرقيق هو العبد المملوك، مأخوذ من الرقة ضد الغلظة، لأن العبد يرق لسيده ويلين ولا يغلظ عليه بحكم الملكية له التي له عليه. إذن المادة الأولى في الرق، ما الرق هذا؟ إنه الملك والعبودية، والرقيق هو العبد المملوك، مأخوذ من الرقة ضد الغلظة، لأن العابد يرق لسيده ويلين ولا يغلظ عليه بحكم الملك التي له عليه، فلهذا سمي رقيقا. ثانيا حكمه حكم الرق الجواز، حكم الرق جائز أن يكون بين الناس أرقا، جائز أن تملك رقيقا ولا حرج، الجواز فقط. ما الدليل؟ لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، الرقيق هم الذين ملكتهم أيمان الصحابة، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، من لطم هكذا عبده أو ضربه وآذى فكفارته كفارة هذا الإثم أن يعتقه، لأن الإسلام جاء لينهي الرقة في الحياة بعد ما عاشت وانتشرت في العالم كله، جاء الإسلام يلطفها ويقضبها، وستسمعون هذا إن شاء الله. ثالثا تاريخه ومنشأه، ما تاريخ الرق وما منشأه؟ قال عرف الرق بين البشر منذ آلاف السنين، عرف الرق بين الناس بين البشر منذ آلاف السنين، فقد وجد عند أقدم شعوب العالم كالمصريين والصينيين والهنود واليونانيين والرومان، وذكر في الكتاب في الكتب السماوية كالتوراة كالإنجيل، وكانت هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلي نبينا أفضل السلام كانت جارية، أهداها ملك مصر لسارة امرأة إبراهيم، وهي أهدتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسراها فولدت له إسماعيل. عرفتم أن الرق والرقيق من قرون عديدة آلاف السنين، وإنما الإسلام جاء ليلطفه. ثانيا قال وأما منشأه منشأ الرق فإنه يعود للأسباب التالية، كيف ينشأ الرق ويعود؟ أولا الحروب، فإذا حاربت جماعة من الناس جماعة أخرى وعلتها قهرا استرقت نساء وأطفال، هكذا كان الناس، جماعة حاربت جماعة غلبتها استرقت نساء وأطفالها وأصبحوا عبيدا لهم. ثانيا الفقر، فكثيرا ما كان الفقر يحمل الناس على بيع أولادهم رقيقا للناس، إذا شد الفقر في أي إقليم الذين لهم أولاد يبيعون أولادهم رقيقا للضرورة والحاجة. ثالثا الاختطاف بالتلصص والفرصة والقرصنة، الاختطاف بالتلصص والقرصنة، فقد كانت جماعات كبيرة من أوروبا تنزل إلى إفريقيا وتخطف الزنوج الأفارقة وتبيع في أسواق النخاسة في أوروبا، كما كان القرانصة من البحارين الأوروبيين يتعرضون للسفن المارة بعرض البحر ويسقون على ركابها، فإذا قهرهم باعوهم في أسواق العبيد بأوروبا وأكلوا أثمنهم. هذا هو الكفر. الإسلام ما هو؟ والإسلام وهو دين الله الحق، لم يجز من هذه الأسباب إلا سببا واحدا فقط، وهو الاسترقاق بواسطة الحرب، وذلك رحمة بالبشرية، فإن الغالب المنتصر كثيرا ما يحمله ذلك على الإفساد تحت تأثير غريزة حب الانتقام، فيقتل النساء ويقتل الأطفال تشفيا من رجالهم، فأذن الإسلام لأتباعه في استرقاق النساء والأطفال إبقاء على حياتهم أولا وتمهيدا لإسعادهم وتحريمهم وتحريرهم ثانيا. وأما المقاتل من الرجال فقد خير الإمام في المن عليهم. الإمام خيره الله يمن على الرقيق المملوكين المأخوذين في الحرب مجانا بدون فداء وبين افتدائهم بمال أو سلاح أو رجال. قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا أي للقتال فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق من نساء الأطفال المملوكين فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ما كان هذا إلا في الإسلام. حاربنا أمة حاربتنا ما نقتل النساء ولا أطفالها أبدا نأخذهم وإن شئنا منحناهم الحرية وإن شئنا أخذنا مقابل ذلك. فإما من بعد منكم وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. رابعا معاملة الرقيق. لم تختلف معاملة الرقيق عند الأمم كبير الاختلاف ما كانت مختلفة إذا نحن استثنينا أمة الإسلام. معاملة الرقيق لم تختلف معاملة الرقيق عند الأمم كبير الاختلاف أبدا متقاربة إذا نحن استثنينا أمة الإسلام فقط. فقد كان الرقيق عند تلك الأمم لا يعد أن يكون آلة مسخرة تستخدم في كل شيء وتستعمل في كل الأغراض زيادة على كونه يجوع ويضرب ويحمل ما لا يطيق ويحمل ما لا يطيق بلا سبب كما قد يكون بالنار كما قد يكوى بالنار وتقطع أطرافه لأنفه الأسباب التي ما عملها. وكان يسمونه الآلة ذات الروح آلة ذات روح والمتاع القائم به الحياة والعياذ بالله. أما الرقيق في الإسلام فإنه يعامل المعاملة اللائقة بشرف الإنسان وكرامته. فقد حرم الإسلام ضربه وقتله كما حرم إهانته وسبه وأمر بالإحسان إليه وها هي بنصوصه ناطقة بذلك. أولا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. نعامل كما نعامل أنفسنا. ثانيا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ماذا قال هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينهم عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ويخرج من حكمه. وفوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى تحرير الرقيق والترغيب في ذلك والحث عليه ويشهد لهذا الأمور التالية. قال وفوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى ماذا؟ إلى تحرير الرقيق والترغيب في ذلك والحث عليه ويشهد لهذا الأمور التالية. أولا جعل تحريره كفارة لجناية القتل الخطأ. من قتل عبدا خطأ كفارة يعتق رقيقا. وكذلك لعدة مخالفات كالظهار إذا ظهر من امرأته أو وحنف في اليمين بالله تعالى كذلك يعتق رقبة. وانتهاك حرمة رمضان من أفطار في رمضان فالإفطار كذلك وهكذا حتى ما يبقى عبد بيننا. ذيك الأمر بمكاتبة من طلب المكاتبة من الأرقة. إذا عبد طلب منك المكاتبة على سنة سنتين وتعطيه ويعطيك الثمن افعل، ومساعدته على ذلك بقسط من المال وأنت تساعده أيضا. بعمة اتفقت معه على 10,000 تعطيه 1,000 أو 200، تساعد على ذلك. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وإذا كان هذا العبد جنيا عبيدا ساقط كذا ما تعتق حتى يبقى في حمايته وتحمي الناس عنه. والذين يبتغون يطلبون الكتاب مما ملكت أيمانكم من العبيد فكاتبوهم بشرط إن علمتم فيهم خيرا. وإذا كان هذا العبد أنت مسيطر عليه وهو ظالم فاسق فاجر، لو حررته لكان يقع في الفساد، هذا ما تسمح له، خليه عندك. وآتوه من مال الله الذي آتاكم. ثانيا: جعلوا مصرف خاص من مصارف الزكاة المساعدة على تحرير الأرقة. مصارف الزكاة 8 فيها مصرف خاص بتحرير الأرقة، زكاتك تحرق بها العبيد. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. من عنده من الزكاة يشتري عبده ويحرره يعتقه في سبيل الله. رابعا: سريان العتق إلى بقية أجزائه. إذا عتق منه جزء يد أو أذن أو لسان يعتق كله، سريان العتق إلى بقية أجزائه. فإن المسلم إذا عتق نصيبا له عبد بين 2 أو 3، أحد قال أنا أعتقت ثلثي أو ربعي، يسري العتق في الكل. سريان العتق إلى بقية أجزائه إذا عتق منه جزء. فإن المسلم إذا عتق نصيبا له في رقيق أمر أن يقوم عليه النصيب الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه ويعتق العبد بكامله. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد. الله أكبر. ثالثا: الإذن بالتسري بالإماء. من أحكام الرقيق مأذون للعبد المسلم أن يتسرى بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام أمهات أولاد. عندك جارية خادمة تتزوجها حتى تصبح أم أولاد في يوم من الأيام وتصبح محررة معتوقة. الإذن بالتسري بالإماء ليصبحن في يوم من الأيام أمهات أولاد فيعتقن بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أيما أمة ولدت بعد فهي حرة بعد موته. وجعل كفارة ضرب العبد عتقه. من ضرب العبد ما كفارته؟ يعتقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارة أن يعتقه. هذا الجزاء العتق. فسابعا: جعل العبد يعتق لمجرد أن يملكه ذو رحم له. جعل العبد يعتق متى؟ لمجرد أن يملكه ذو رحم. أيما واحد من أرحامه ملكه يعتق. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا محرم فهو حر، ما يبقى عبد. وأخيرا قال تنبيه: إن قال قائل لما لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا لا يسع المسلم تركه؟ لما لو علق معلق وقال هذا لما لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا على الناس لا يسع المسلم تركه؟ قلنا إن الإسلام جاء والأرقى في أيدي الناس، فلا يليق بشريعة الله العادلة والتي نزلت لتحفظ للإنسان نفسه وعرضه وماله. لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة، كما أنه ليس في صالح كثير من الأرقاء التحرر ما ينفعهم يتضررون به، إذ من النساء والأطفال وحتى من الرجال أيضا من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب وجهل بمعرفة طرقه. فكان بقاؤه رقيقا مع سيده المسلم الذي يطعمه مما يأكل ويكسوه مما يكسو به نفسه، ولا يكلفه ولا يكلفه ما لا يطيق، خير بالآلاف الدرجات من إقصائه عن البيت وإبعاده عنه ليموت بالجوع والشر والعياذ بالله. وهكذا الإسلام دين الله، هو الدين الحق، والله لا عدل ولا رحمة ولا سعادة ولا طهر ولا صفاء ولا أخوة ولا إله إلا في الإسلام، حتى مع العبيد كيف رفعه. فاللهم أحينا عليه وأمتنا عليه يا رب العالمين. رحمك الله. الحمد لله. يهديكم الله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله أن قلتم إن سبب الرق هو الحرب في الإسلام الغالب، هل الحرب لوحده يكفي أو لابد أن يكون كافرا، من يحارب يكون كافرا؟ الرق سببه الحرب بين الكافرين وبين المسلمين، أما المسلمون من يحاربون الكافرين، فإذا حاربوهم وقتلوا رجالهم ما يفعلون بنسائهم وأطفالهم، يوزعون عليهم لينصروهم ويقوموا بالإسلام بينهم، هذه عدالة السماء. قاتلنا العدو الكافر وإلنا أسلم من أسلم ومات من مات، والذين بقوا بين أيدينا ماذا نفعل بهم؟ نسترقهم على وجه الإحسان إليهم كما بينا في الكتاب. نعم. والسائل يقول هل يوجد في الوقت الحاضر يعني أرقاء وهل يجوز شراؤهم هل مع القوانين الدولية التي تمنع؟ وعلى كل حال الإسلام نشر العدل والرحمة، لما انتشر الإسلام في العالم قل الاسترقاق، وإلا أوروبا غزتنا، بريطانيا ما غزت مصر، فرنسا ما غزت المغرب، بلجيكا ما غزت كذا، هل استرقونا؟ بفضل الله تعالى ما في استرقاق. والأصل لما يحاربوننا وننهزم يقتلون رجال ويرثون النساء والأطفال، هذا هو الاسترقاق. لكن من فضل الله تعالى ورحمة الإسلام بالبشرية قل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل ما يؤخذ ما بعد أن يقتل الكفار ويؤخذ الأسرى يسمى أسرى أو معبيد؟ أهلاش بعد أن يقاتل الكفرة هذه الآية بين تعالى لما نأخذ أسرى مخيرون بين أن نطلقهم في سبيل الله، بين أن نأخذ فدية مالية منهم، بين أن نقتلهم، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم مخير بين ثلاثة، هذا العبد الذي أسرته إن شئتم، الأمير المملوك المالك هو الذي يقول إن شئتم عفوت عنهم ليكونوا دعوة إسلامية، أو خذوا الفدية منهم من أهلهم، لا فدية ولا رأيتم قتلهم أولى اقتلوهم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. بعض الناس في عقولهم من الجهل عندما يستقدم خادمة من دولة فقيرة كأنه يسترقها وقد يفعل معها الزنا، فكلمة توجيهية. نظروا إلى الله من هذا الصنيع، لا يحل لمؤمن أبدا أن يسترق مؤمن أحرار أبدا، ولكن يستخدمها إذا رغبت الخدمة وكانت أهلا لذلك وكان هو في حاجة إلى خدمتها في بيته مع نساء وأطفاله، يجوز ذلك على شرط أن لا يخلو بها في غرفة ولا في حجرة ولا. ثانيا ألا يتمتع بالنظر إليها إلا من ضرورة فقط تمر بين يديه. أما أن يعوقها عن الصلاة والعياذ بالله أو يعلمها الفساد أو يود أن يفجر بها فهذا ملعون وعليه لعنة الله. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يقول إن الله قال خلقت الدنيا من أجلك يا رسول الله، هل هذا صحيح؟ يقولون إن الله قال خلقت الدنيا من أجلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول هل هذا الخبر صحيح وهو أن الله تعالى قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم خلقت الدنيا من أجلك، ما بلغنا ولا سمعنا به ولا هو في آية من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خلق الله الإنس والجن ليعبدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أرسل الله رسول أو محمد إلا ليعبده ويعلم عباده كيف يعبدوا، ذي مهمته. جزاكم الله خيرا. وكذلك يقولون إنه صلوات الله وسلامه عليه خلق من نور العرش. بعضهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور العرش، هذا كلام باطل باطل يتعاهده ويتكلم به الجهال، والله ما هو بصحيح أبدا، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله أصحابه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بعضهم يقول عندنا أئمة لا يقرؤون سورة عبثة في الصلاة، يقولون في أنها عتاب للرسول وأن الرسول فيها بهلول. يقول بعد بعض أئمتنا إذا صلوا بنا لا يقرؤون بعبثة وتولى. لما يا شيخ؟ قال لأن فيها لوم الله للرسول ما نذكره ما دام قد ذكره تعالى وأنزله في كتابه، اذكره واحمد الله عز وجل واذكر لماذا عتب الله عليه، لماذا عتب الله على رسوله. لأنه كان مقبل على مشركين في مكة يدعوهم وفقير مريض ويا رسول الله كذا ورسول مشغول عنه، تبهتم مشغول بهؤلاء الطغاة لعل الله يهديهم. فالرسول لما ألح عليه هذا الأعمى غضب الرسول فأنزل تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتفع الذكى، أما من استغنى فأنت علو تصدى كلا ما فعل بعد ذلك. كان إذا جاء هذا ابن المكتوم الأعمى يجلس الرسول على فراشه، يأتي ويجلسه على فراشه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يقول مدد يا رسول الله؟ سائل كريم يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يقول المدد المدد يا رسول الله؟ الجواب الصلاة باطلة وهو مشرك، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويحقق معنى لا إله إلا الله. كيف يقول لا معبود إلا الله ويعبد رسول الله؟ لأن المدد أعطينا أعطينا يا رسول الله، الرسول يعطيك يملك شيئا. لأيام كان حيا لا بس تقول يا رسول أغثني أو أعمل لي كذا كما الفقهاء يفعلون، بعد الرسول في الجنة في دار السلام أو في الدنيا هذه وتقول المدد المدد يا رسول الله، سويته بالله وجعلته إلها مع الله، والله شرك، ويجب أن يتوب على الفور، ولا تصح صلاته ولا صلاة من وراءه. جزاكم الله خيرا. ويسأل عن حكم عقيدة التجانية. عقيدة التجانية يقول ما حكم عقيدة التجانية؟ السائل يقول ما حكم عقيدة التجانيين؟ التجانية بدعة، ما هو مذهب، بدعة من البدع، طريقة من الطرق والعياذ بالله، وهي طريقة باطلة باطلة فاسدة فاسدة، مزقوا بها المسلمين وشتتوا جمعهم في أنحاء كبيرة من البلاد الإسلامية، وحسبنا أن نقول يقولون الصلاة الفاتحة تعدل 6000 ختمة من القرآن. كذبوا على الله، كذبوا على رسول الله، كذبوا على المؤمنين، والله طريقة منتنة عفنة، ولا يجوز لمؤمن أن يدخلها أبدا. ما عندنا إلا قال الله قال رسوله. ألسنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما تكون طرائق وبدع وخرافات وأحزاب وجماعات؟ والله لا يجوز. من هو المسلم؟ الذي أسلم قلبه ووجهه لله، فأصبح لا يحب إلا بالله، ولا يكره إلا بالله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا من أجل الله، لا يقوم ولا يقعد إلا لله، لا يصلي ولا يسأل إلا لله، هذا هو المسلم. أما إذا كان عبد للشيطان وعبد الأولياء وعبد الخرافيين والضلال والعياذ بالله، ما هو عبد الله أبدا. هذا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: عندنا الدولة اقتطعت أراضي من الأغنياء ووزعتها على الفقراء ونالني نصيب منها، فهل سائل كريم يقول دولتنا اقتطعت أرضا من الأغنياء ووزعتها على الفقراء، ماذا نقول؟ نقول هذا يعود إلى الحاكم. إذا رأى أن الأغنياء ظلم، الأغنياء كذا، والفقراء محتاجين وأبون يساعدوهم أو يمدوهم أيديهم، ففعل هذا يجوز له ذلك، هذا يعود إلى الحاكم. وإذا كان الحاكم كافر شيوعي، إذا كان الحاكم كافر شيوعي، قال وإذا كان الحاكم كافرا والعياذ بالله، هل يجوز أن يحكمكم كافر؟ لا يجوز، ما نبايح ولا نقبل ولا يحكمنا. وإذا كان في أوروبا وفي أمريكا والصين واليابان أيها المواطنون والحكومة اقتطعت أرض وعطتكم، خذوها ما دمتم ناوين الرباط في سبيل الله، لأنكم رابطون لنشر الإسلام في بلاد الكفر. أعطاكم أرض خذوها لتبقوا دعاة لدعوة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. لأن هذا السائل أيضا يسأل يقول: هل يجوز العمل في سيارة تاكسي في أوروبا وبلاد الكفر؟ سائل يقول: هل يجوز العمل بسيارة في بلاد أوروبا يحمل بها النساء والرجال؟ الجواب: لا يجوز البقاء في بلاد الكفر، لا يحل لمسلم أن يقوم بين ظهراني الكافرين، يجب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. اللهم إلا إذا قال أنا في بلاد الكفر حبست نفسي لأدعو إلى ربي، لأدعو إلى الإسلام. نعم، أنت مرابط في سبيل الله، أعبد الله كما بين وادعو الناس إلى ذلك، وبعد ذلك فأنت اركب السيارة إلى الطيارة وتدعو إلى الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: بعض الناس يخص في صلاته قراءة سورة الإخلاص 30 مرة، يعني يقرأ في صلاته سورة الإخلاص 30 مرة أو 20 مرة، يرى أنها. سائل كريم يقول: بعض إخواننا إذا صلى النافلة ما هي الفريضة يقرأ بسورة الإخلاص 30 مرة في الركعة، يجوز؟ يجوز يجوز يجوز. أزيدكم، أنا أقرأ في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة، قل هو الله أحد. في الفرض لا، أما أقول في النافلة؟ فالفرض كيف يؤذي الناس يصلي بهم؟ هذا المتنفل يقرأ بالبقرة كما قال الرسول، بآل عمران كما شاء، يقول الله أحد 1000 مرة شأنه. أما في الفريضة يخرج الوقت، كيف يجوز؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: حج عن شخص توفاه الله، شخص حج عن شخص توفاه الله، هل يجب عليه إذا قدم أن يزور قبره؟ سائل كريم يقول: حججت عن مؤمن فتوفاه الله، فهل إذا عدت وجدته مات فعلا يجوز لي أن أزور قبره وأسلم عليه وأدعو له؟ يجوز يجوز يجوز ولا حرج. النهي ألا تسافر من أجل أن تزور هذا القبر لا يجوز. أما هو في بلدك أو في بلد تقوم فيه وتزور قبر وتسلم عليه من السنة هذا، وفيه أجر عظيم. نعم. لكن هل إذا اعتقدوا أنه إذا حج شخص عن آخر لابد بعد الحج أن يذهب إلى القبر ويزوره، هل هذا مشروع؟ ما أظن يرى هذا أحد. قال ممكن إذا كان يقول ما دمت حجت يعني لا بد وأن نزور. كيف لا بد وأن تزور؟ ما علاقتك بالزيارة؟ الزيارة مستحبة فقط، تدعو لهذا المؤمن وتغفله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هو يأتي بصفة مستمرة لأداء العمرة، يأتي دائما يعتمر، وقبل أن يعتمر يأتي إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه يستأذنه، يجلس عنده مدة طويلة، يستأذن الرسول هل يسمح له أن يذهب إلى العمرة أو لا؟ فيذهب إلى العمرة ثم يقول أذن لي المصطفى. بهلول يقول. تعرفون بهاليل الرجال وإلا لا؟ خيارهم. لكن لما هبطنا من سماء الكمال أصبحنا نعتبر البهاليل المجانين، المجنون هو البهلول عندنا، لكن قبل سقوطنا بهاليل الرجال خيارهم. هذا البهلول يقول بعض الغافلين الجاهلين إذا أراد العمرة يقول نبدأ أولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ونستأذن منه، أتأذن لي في الهمى وإلا لا؟ هل هذا يفعله مؤمن؟ هذا عاقل؟ تستأذن من الرسول؟ لو كان الرسول حيا في المدينة والله ما قال تستأذن مني، تعتمر حيث شئت. طلب الناس العمرة، العمرة كفارة ما بينهما، اعتمروا. فكيف وهو في الجنة وأنت في الأرض وتقول أستأذنك رسول في العمرة؟ هذا عمل جاهل محض لا علاقة له بالإسلام. نعم، نقول المؤمن لك أن تأتي إلى المسجد النبوي وزيارة السنة وفي أجر عظيم، فإذا فرغت من زيارة المسجد النبوي وفزت بالسلام على وصف قبره وصاحبيه لك أن تعتمر، لا بأس، أفضل. أو تعتمر وتعود المسجد النبوي من باب فقط عدم التكلف. لو كان يأتي من بلاده بطائرة 4000 ريال لزيارة المسجد النبوي ويعود إلى بلاده ثم يأتي العمرة 4000 أخرى ما ينبغي، لكن لما كانت رحلة واحدة والمسافة متقاربة يجوز. تحج وتعتمر وتزور المسجد النبوي بزيارة واحدة في وقت واحد. لعلي ما أوضحته، اسمعوا، يجوز للمؤمن أن يسافر من بلده من أقصى الشرق أو أقصى الغرب برحاله أو دابته أو طائرته من أجل أن يزور المسجد النبوي، ويكتب له أجر ذلك بقدر ما أنفق وبقدر ما عمل، ويسلم بعد ذلك على رسول الله وصاحبه فيفوز بأعظم عبادة وأشرفها في أي وقت. هذا وإن أراد أن يجمع بين الحج والزيارة والعمرة فهذا من باب التيسير والتسهيل، أليس كذلك؟ يعتمر ويأتي المسجد النبوي، يأتي المسجد ثم يعتمر أو يحج ولا حرج. لكن لا يقول استأذنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا البهلول يقول استأذنت رسول الله، هل يجوز هذا الكلام؟ تكذب على الرسول، الرسول ما تقول استأذن، كلام باطل هذا. جزاكم الله خيرا. لا عجب، إننا نعيش على ظلمة الجهل في الشرق والغرب حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الشرور والمفاسد سببها الجهل، ما عرف الطريق إلى الله، يعيش الرجل 40 سنة ما يجلس والله جلسة كهذه ولا يسأل سؤالا يا فلان يجوز أو لا يجوز أبدا, يعيشون 100 سنين هكذا كيف يعلمون؟ تزين لهم الشياطين أنواع الشرك والباطل ويفعلونها. هيا نبكي بكاء ونرجع إلى بيوت الله. يا أهل القرية اجتمعوا في مسجدكم الجامع وذلك كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء, فإذا صليتم المغرب يجوز لكم عالم بالكتاب والسنة ويعلمكم آية من كتاب الله ويشرحها لكم ويضع أيديكم على مناطق العمل تعملون غدا من اليوم الآتي حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظونه جميعا ويبين لكم العمل, وهكذا طول العام. يبقى جاهل؟ تبقى جاهلة؟ فإذا انتفى الجهل والله ينتهي الخبث والظلم والشح والبخل والفساد والشر, إذ كل البلاء والله من الجهل. لعلي جاهل. اسمع الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما حصل الخشية فيهم ولا لا؟ الجهل ما يخشون الله, ما عرفوه كيف يخافونه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو كان أهل القرية وأهل الحي في المدينة طول العام يجتمعون اجتماعنا هذا في قريتهم وفي حيهم يبقى بينهم جاهل وجاهلة؟ والله ما يبقى. وإذا انتفى الجهل ينتفي الخبث والشر والفساد وما إلى ذلك, ولا طريق للنجاة إلا هذا الطريق. نعم جزاكم الله خيرا. هذا معقب يعقب يقول أنتم تقرؤون سورة الإخلاص 100 مرة كذا ولا لا؟ الحمد لله. أغضب. يقول ما هو الدليل ولماذا لم تقول أقرأ سورة الإخلاص ما شاء الله أكثر منها؟ التحديد كان يرى هذا المعقب يقول يا شيخ لما تقول نقرأ؟ قل هو الله أحد. أقولها ليرغبكم في قراءتها لأنكم شككتم حتى في الصلاة فيها. أقرأها 100 مرة ولا حرج. هل نهاك رسول الله عن ذلك؟ هل نهاك الله تعالى عن ذلك؟ هل توعدت أو وعدت بكذا في كذا؟ هذه آيات الله. قراءة القرآن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تقرأ 3 مرات كأنك قرأت القرآن بكامله. فإذا قرأت 100 كم تكون قراءة القرآن؟ 300 مرة. لماذا تبخل نفسك؟ كأنه يقول ما هو الدليل في هذا؟ ما الدليل؟ الدليل أننا أمرنا بأن نقرأ كتاب الله ونتلوه. الذين يتلون آيات الله كتاب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالبقرة ركعة واحدة وبآل عمران ركعة. كيف نقول كيف؟ كأنه يعترض على التحديد يعني. المهم هل قلنا للناس يجب عليكم أن تقرأوا قل هو الله أحد 100 مرة؟ هل قلت هذه السنة نبوية لتعملوا بها؟ قلنا هذا جائز. تقرب إلى الله بهذه الصورة من أفضل الصور ومن أعظمها, ما يمنعك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ورد أن المصطفى قال اللهم الرفيق الأعلى. ها؟ ورد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند احتضاره قال اللهم الرفيق الأعلى. يقول ما هو الرفيق الأعلى؟ يسأل السائل. سائل كريم يقول لما احتضر رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت ينظر فوق قل اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هو الله, يريد أن يلتحق بربه. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول طفل الأنابيب يؤخذ من ماء الرجل ويوضع في بويضة زوجته ويكم ينمى, هل يجوز هذا أم لا؟ سائل يقول طفل الأنابيب. ما هي الأنابيب؟ هذا جمع أنبوب قصبة وإلا عود. يريد يؤخذ ماء الرجل تبهتم ويوضع في ماء مرأة في فرج مرأة أخرى ويتكون منهما الولد. هذا والله الذي لا إله غيره لا يجوز أبدا, ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يقبل على هذا أبدا. والله من كيد اليهود والنصارى إذا رزقك الله ولدا سوف يرزقكه ولو قامت الدنيا كلها ضدك، وإذا ما كتب الله لك ولد والله لن يكون لك أبدا بحال من الأحوال. فهذا الباب يجب أن يفتح على الله وعلى العباد. ما أنجبت امرأتك لا بأس اصبر، أنجبت احمد الله. أما تتعب ما رجل إلى ماء مرأة أخرى كما يعملها يبيعونه في الصيدليات والعياذ بالله، لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله.